إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير ما يوصي به الأخ أخاه تقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ونسالك كما جمعتنا في هذا اللقاء ان تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، وان تجعل ما علمتنا اياه حجه لنا لا علينا. توقفنا في الدرس الماضي بعدما انتهينا من الأدلة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله عن التوكل، وسنبدأ بإذن الله عز وجل هذا الدرس بعبادة الرغبة والرهبة والخشوع. ودليل ذلك المؤلف عليه رحمة الله قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونها رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآيات العظيمة التي تقذف الإيمان في القلوب، هذه الآيات إذا قرأت بإخلاص وفهمها المسلم وعمل بها ودعا إليها فإن إيمانه سيرتفع. فالرغبة هي الصدق في الرجاء، ونحن قد سبق أن تكلمنا عن الخوف والرجاء، وكذلك أضفنا إلى ذلك المحبة، هكذا يجب على المسلم أن يكون وكذلك المسلمة. فالكلام إذا وجهته فإنما أوجه لنفسي وإليكم من باب التذكير، فذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. الرغبة هي الصدق في الرجاء إذا جاءت في القرآن، والرغبة هي الصدق في الخوف، ومن هذا يتبين لنا أن الإخلاص هو محك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله مخلصا له الدين، ترتعي أو ترجو رحمته جل في علاه وتخاف عذابه، فتجمع بين الخوف والرجاء. الرغبة إذا نوع من الرجاء، الرغبة نوع من الخوف، إلا أن الرغبة تضاف إليها العلم كما سيأتي بإذن الله عز وجل. أما الخشوع فهو التذلل بين يدي الله، انكسار القلب. ما أحوجنا إلى هذا إذا دخلنا إلى أي عبادة من العبادات، قولية أم فعلية؟ إذا سبح الإنسان وهلل وكبر، إذا قال الله أكبر في صلاته، إذا اعتمر، إذا حج، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان متذللا لله سبحانه وتعالى متخشيا عليه السكينة والوقار، فإنه بإذن الله عز وجل سيتصف بأوصاف اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تستقيم إلا بالتذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا تذلل الإنسان وانكسر قلبه بين يدي الله خشع، وإذا خشع قلبه ذرفت عيناه. هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع له عزيز من خشية الله سبحانه وتعالى ومن التذلل بين يديه. فهذه الخشية وهذا الخشوع إذا دخلت بأي عبادة من العبادات فستجد حلاوة ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا كذلك فيه بيان مجمل حال هؤلاء الأصفياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، صلى الله يجعلنا منهم. فعبادة الخشية عبادة عظيمة، قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني. والخشية كما ذكرنا نوع من الخوف، لكنها تفارق الخوف لأن معها العلم. وإذا عبد الله المسلم على بصيرة أي بعلم فيصل درجة لا يصل إليها غيره. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو ميراث النبوة، هذا ميراث النبوة الذي يجب علينا أن نسعى إليه حتى نستطيع أن نوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. فالخشية أمرها عظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى ربه أو على ربه خشع وخشي الله سبحانه وتعالى. أما دليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحذورات، هذا هو الذي يستفيد من عبادته وهي قربة، وهي تشتمل على معنى التوبة. وكم من آية ذكر الله عز وجل فيها التوبة، ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، منادين برب الإيمان بأن نتوب إلى الله. وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإسلام هو استسلام لأحكام الله سبحانه وتعالى، وهو نوعان. الاستسلام نوعان، الاستسلام الكوني، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يبتعد عنه أبدا، لأن الله عز وجل قدره عليه رغم أنفه، فلا يستطيع أحدا أن يرفع المرض إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يفر منه إذا أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك الموت، فإذا جاء أجل لا يستقبل ساعة ولا يستقبلون، فالأمر بيده. كذلك القوت، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فهذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى، لا دخل للمخلوق فيها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. الذي يخصك أيها المكلف هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. هناك من يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، هناك من لا يعبد الله سبحانه وتعالى، هناك من يوحد الله سبحانه وتعالى، هناك من يشرك بالله سبحانه وتعالى، هناك من يسلم وهناك من يكفر، وهكذا. فالإسلام الكوني يجب علينا أن نخضع له وأن نقر به. اسمع قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، في هذه الأمور الكونية كالمرض، الصحة والعافية والموت وغيرها من الابتلاءات كالفقر والغنى وغيرهم من الأشياء التي كتب الله وقدرها علينا وستمر علينا لا محالة، لن يتخلف عن ذلك شيء، كما سمعتم في حديثه عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، والله لو بقيت لك حبة شعير وفي أقصى الأرض لأوصلك الله إليها حتى تستكمل رزقك. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستسلام الشرعي، وهذا الذي لك فيه الخيار. أنزل الله كتابه سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وقد بينه لنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. ولك الخيار يا عبد الله، لك الخيار، إما أن تؤمن وإما أن تكفر، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي، هذا يتعلق بالأوامر والنواهي، لك أن تقف عند حدود الله ولك أن تتعدى حدود الله، إن وقفت عند حدود الله فلك السعادة في الدنيا والآخرة، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وإن تعديت فقد ظلمت نفسك. وأعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم الظلم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشرك لظلم عظيم كما جاء في سورة لقمان. فأنت مأمور بأن تعتبر بأوامر الله وأن تجتنب نواهي الله. وقد ذكرنا هذا في تعريف التقوى، من تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بشأن المأمورات وترك المنهيات. فعندنا الاستسلام الكوني وعندنا الاستسلام الشرعي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العبادة التي بعدها، وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. واستدل المؤلف على الاستعانة بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه يقولها كل مسلم كل يوم 17 مرة في الفرائض، وإذا حافظ على النوافل فيقولها العديد من المرات بعد 17 مرة: إياك نعبد، إياك نوحد، لا نشرك بك شيئا يا الله، نوحدك في ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك كما مر بنا، وإياك نستعين، العون من الله سبحانه وتعالى في الأمور الدينية الدنيوية. لن تستطيع أبدا أن تصل إليها إلا بعون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وملاحظة هنا، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس يقولها عند المصائب، وهذا من الخطأ الشنيع. لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقولها إلا إذا أردت أمرا من الأمور المشروعة لأن يعينك الله عليها. إذا أردت أي أمر مشروع فقل لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تصل إليه. إذا أردت الغنى مثال، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فسيغنيك الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الاستعانة على الصلاة أو على الجهاد أو على المعروف عن المنكر فقل لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمعت مصابا فهذا خطأ، ونبه عليه غيركم: إياك نستعين. الله عز وجل ذكر الاستعانة في كتابه بعد العبادة، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فأنت لن تستطيع أن تصل إلى أي عبادة من العبادات ولا إلى أي أمر من الأمور الدنيوية المشروع فلا بد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. فإياك نعبد إثبات توحيد الألوهية، وإياك نستعين إثبات لتوحيد الربوبية. لأن المؤمن إذا استعان بالله سبحانه وتعالى علم أن الله هو المالك، هو الرازق، هو المدبر، هو الخالق، هو المذل، وهو الرافع، وهو الخافض. فهذه كلها تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وكذلك تدل على أسمائه وصفاته جل في علاه. فالأمر أمر الله، والحكم حكم الله، والملك لله. فهذه الأمور كلها يجب أن تستقر في قلوبنا إذا أردنا أن نوحد الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له: إذا استعنت فاستعن بالله، لا يستعان إلا بالله. الالتجاء إلى الله عز ورفعة، والالتجاء إلى المخلوق ذل ومهانة. وحقيكم على ذلك مثال: الإنسان يضع أشرف عضو في جسده على الأرض ويمرغ على التراب في السجود، يشعر بسعادة لا مثيل لها، سعادة عظيمة. لا يشعر بهذه السعادة إلا من فعل فعله. أما لو أنه أكره على وضع رأسه على التراب من مخلوق فإنه يشعر بالظلم والمهانة والاستسراء، وهذا واضح، والأمثلة كثيرة على ذلك. فلذلك يجب علينا الله سبحانه وتعالى، وأن نستعين على ثبات الإيمان والإسلام بالطاعات. الطاعات كلما أكثرت منها كلما تكون لك حولا على الثبات. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. كل عبادة قولية أو فعلية من تسبيح أو تهليل أو تكبير إن كانت قولية، أو ركوع أو سجود أو طواف أو سعي، فهذه تعينك على الثبات، لأنك تشعر بأنك عبد لله سبحانه وتعالى. والعبودية هي أعلى المراتب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إنما أنا عبد الله. هذه نسبة تشريف وتكريم إذا كنت عبدا لله، أما إذا كنت عبدا لغير الله فهذه هي المذلة والمهانة. استعينوا بالصبر والصلاة. وهناك استعانة مشروعة بالمخلوق، تستطيع أن تستعين بالمخلوق إذا كان فيما يقدر عليه. فيخرج الميت، الميت لا يستعان به لا من قريب ولا من بعيد، ولا يستغاث به لا من قريب ولا من بعيد، بل الميت محتاج إلى الحي، والحي لا يحتاج إلى الميت. الميت يحتاج إلى الحي بأن يدعو له، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلى من ثلاث، منها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. أما الحي لك أن تستعين به في الأمور التي يقدر عليها، مثال لو عندك شيء ثقيل ولا تستطيع رفعه فتقول له: أعني على رفع هذا الحمل، هذا يجوز. أما الاستعانة بالسحرة والكهنة فيما لا يقدرون عليه، بل الذي يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك مخرج من الملة. فهناك استعانة جائزة وهناك استعانة غير جائزة، لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة ولا نستطيع أن نتوقف عند كل مسألة، بل هذا من باب الفائدة. فإذا رسخ هذا أصبح لك نورا في قلبك تسير به بإذن الله عز وجل في هذه الظلمات، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الخبث والخبائث والشرك والإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. فأنقذ نفسك يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. اليوم نتعامل مع البشر، وغدا نتعامل مع الملائكة، من ملائكة عذاب ومن ملائكة رحمة. فيا سعادة من كان مع ملائكة الرحمة، ويا تعاسة من كان مع ملائكة العذاب. وننتقل إلى عبادة الاستعاذة والاستغاثة. كذلك الاستعاذة والاستغاثة سيتبين لنا بأنها تنقسم إلى قسمين: مشروعة وغير مشروعة. قال المؤلف: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستعاذة هي طلب العون، ومعنى الاستعاذة طلب دفع الشر قبل وقوعه. هذه الاستعاذة: اللهم اعذني من فلان قبل أن تقع، اللهم اعذني من الشرك، اللهم اعذني من الكفر، اللهم اعذني من الخذلان قبل الوقوع. أما الاستغاثة بعدما ينزل الأمر عليك، رفع هذا الأمر بعد نزوله: اللهم اشفني، هذه استغاثة بالله. اللهم انصرني على هذا الأسر، اللهم انصرني على من أخذ مالي، اللهم انصرني على من اعتدى على عرضي، وهكذا. فهذا الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. الاستعاذة طلب دفع الشر قبل وقوعه، فإذا وقع تنتقل إلى الاستغاثة، تنتقل إلى الاستغاثة. فما أحلى هذا الكلام، يا سبحان الله. والله لو كنا نتقلب في مثل هذه الأمور لوجدنا حلاوة الإيمان كما وجدها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها الصحابة رضي الله عنهم. لكن حالنا يختلف، فإيماننا مرتبط بالعلم الشرعي. إذا تعلمت بأن قرأت وفهمت وعملت ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لأنك بإذن الله عز وجل ستصل إلى مرادك. دليل الاستعاذة التي تجود من المخلوق من القرآن: فاستغاث الذي من شيعته، الاستغاثة، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، بعدما وقع في ورطة مع العدو استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام فأغاثه. هذه من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. أما أنه يستغيث عند الميت لأن يطلب منه الولد بعدما علم أنه لا ينجب، فهذه استغاثة محرمة شركية لا يجوز فعلها، أنه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الغنى لو طلب من الميت الغنى أو من الساحر أو من الكاهن، لأن الغنى بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك لو طلب واستغاث من أحد بأن يقع عنه المرض مخلوق أو الفقرة، فهذه استغاثة محرمة لا تجوز، وصرفها إلى غير الله شرك أكبر يخرجه من الملة. فالاستغاثة قسمان كما ذكرنا: استغاثة مشروعة للمخلوق إذا كان يستطيع فعلها ولا يكون في ذلك محذور شرعي، واستغاثة لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. أما الذبح لله فهو مشروع يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سنبين الأقسام في ذلك. وعندنا في بلادنا يقع ما هو مشروع وما هو محرم يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالذبح هو إزهاق الروح بإراقة الذبح على وجه مخصوص. وعندنا كذلك النحر، فالذبح يكون في بهيمة الأنعام من الغنم والمعز والبقر، والنحر يكون للإبل ويكون كذلك للبقر، إذا ما استطاع ذبحها فله أن ينحرها بعد ذكر الله سبحانه وتعالى. فإزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وهذا يستطيع أن يفعله الرجل، وكذلك المرأة إذا كانت لها قوة وتستطيع الذبح لها أن تفعله، خلاف لما يراه كثير من الجهل بأن ذبح المرأة يجوز، وهذا يعتبر من الجهل من الضلال، فالمرأة مثل الرجل. وقصة المرأة التي ذبحت الشاة بحجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأجازها على ذبحها وعلى أكلها، فالأدلة تدل على أن ذبح عبادة من الكتاب، قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أجمل هذا الكلام، هذه العلاقة التي تكون بين العبد وبين ربه، لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يتقرب إلى المخلوق بأي فعل إلا فيما يقدر عليه. قل إن صلاتي، إن صلاتي، الصلاة إذا جاءت في القرآن ينظر من السياق، فتارة تأتي بمعنى الدعاء قد مر بنا، وتارة تأتي بمعنى الصلاة الشرعية. فهنا قال بعض العلماء أن الصلاة المذكورة هنا هي الدعاء، وبعضهم قال الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والصحيح أنها تشمل هذا وهذا، لأن الدعاء عبادة والصلاة التي نصليها لله سبحانه وتعالى عبادة، فلا يجوز صرف هذه ولا هذه إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه من أفعال العباد تدل على توحيد الألوهية، من أفعال العباد تدل على توحيد الألوهية، ومحياي ومماتي تدل على توحيد الربوبية، لأن الله هو المحيي وهو المميت، ويدخل في ذلك توحيد الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل حي لا يموت، أن الله عز وجل قادر على ذلك لا شريك له، لا أحد يشاركه بهذا. هذه العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية والألوهية لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت، أمرك الله والأمر هنا جازم. ففائدة يا أخوان ويا أخوات، إذا جاء مثل أمرت أو أمرنا، فهذه من أقوى الأدلة على أن هذا الأمر يقتضي الوجوب، مثل كذلك حرمت أو حرم الله أو حرم رسوله عليه الصلاة والسلام من أقوى الأدلة على أنها تفيد النهي، وهذه مسائل أصولية. لكن لا أشكال أن نذكر بعض الأحيان بعض القواعد الفقهية والأصولية من باب التأصيل العلمي، من باب التأصيل العلمي. ونسخي النسخ ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الذبائح والقرابين من بهيمة الأنعام وغيرها، كالذي يصيدها الإنسان إذا أراد ذبحها أو نحرها، أو إذا أراد إرسال فأمه أو إرسال كلبه المعلم، فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول بسم الله، ثم يرسل بعد ذلك أو يذبح أو ينحر كما سيأتي بإذن الله. فالنسك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، الذبح لله. وكذلك النسك يطلق على بعض العبادات كالحج والعمرة، وهي من المناسك. ولكن المقصود هنا بالنسك هو الذبح، لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه، وكيف يذبح لغيره؟ الذي يذبح لولي أو يذبح لملك أو يذبح لجن أو لكاهن أو لساحر، هذا خرج من الملة، خرج من الملة لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومحياي ومماتي، حياتك ومماتك كله من الله ولله، والذي يحياك والذي يميتك والذي رزقك منذ أن أصبحت نطفة في رحم أمك حتى أخذ الله روحك، هو الرازق جل في علاه. فالمحيي والمميت كما ذكرنا تدل على توحيد الربوبية، وقوله لله استحقاقا لأن الله هو الذي يستحق هذا، وهذا يشير كذلك إلى توحيد الألوهية بأن الله عز وجل هو المألوه المحبوب رب العالمين. مرت بنا أن الله عز وجل رب الجميع، كل مخلوق غير الله الله ربه جل بعلاه ويملكه جل بعلاه، لا شريك له، أي لا أحد يشاركه كما ذكرنا. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كما مر بنا شرح هذه الآيات، فدل على أن الذبح لا يكون إلا لله. وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف: لعن الله من ذبح لغير الله. هنا اللعن يدل على الطرد من رحمة الله. في هذه الآية هو مخرج من الملة، لأن اللعن في بعض الأحيان يكون كبيرا من الكبائر، مثل لعن الله النامصة والمتنمصة التي تأخذ من حاجبها، فهذه ملعونة، فهذه كبيرة من الكبائر لا تخرج من الملة، أمرها إلى الله إن شاء عذبها وإن شاء عفى عنها. وهناك نصوص كبيرة تدل على أن هناك من اللعن ما هو مخرج من الملة، وهناك نصوص تدل على أن من اللعن ما لا يخرج من الملة. أما هذا الذي نتكلم عنه وهو الذبح لغير الله هو مخرج من الملة، لا يفعله المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح له. ولذلك ذكرت بأن الذبح أنواع، النوع الأول هو المشروع، أن يذبح هذه الذبيحة لله سبحانه وتعالى يرجو بذلك وجه الله، ذاكرا اسمه، يقول بسم الله الله أكبر، استحب الفقهاء زيادة الله أكبر، وإذا اتبع ببسم الله كفاه ذلك، أن يجزي لو قال بسم الله ثم ذبح أو نحر أو أرسل كلبه أو أرسل رصاصة أو سهما وأصاب، فهذا يجزي. وهذا الذي هو لله، والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح حكف شيني، وكان يذبح عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته، بل نحر 100 بدنا كما سيأتينا في حجته عليه الصلاة والسلام. الذبح الثاني الذبح لغير الله قصدا ولفظا، ينتبه من هذا، مثل الذي يذبح الأولياء لغير الله قصدا ولفظا، أي أن يقصد به غير الله وأن يتلفظ بغير بسم الله، مثل يقول مثل أن يقول مثلا باسم الولي الفلاني أو باسم الجن أو باسم الملك الفلاني أو باسم الساحر، ويكون هذا الذكر هو لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله فهنا ملعون. من فعل هذا وخرج من الملة يجب عليه أن يتوب، فهذه ردة إن كان مسلما، فيجب عليه أن يرجع إلى الإسلام بأن يتوب توبة نصوحة وأن يقلع عن ذلك وأن يندم وأن عائب الله عز وجل أن يعود إليه. أما بقى الثالث أن يذبح لله قصدا، لكن يذكر اسم غيره لفظا، ففي الحقيقة مثلا يتقرب إلى الله بالذبح وفي الهدايا التي تهدى إلى البيت الحرام يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، لكن عند الذبح يذكر غير الله، وهذا يقع من بعض الناس لأنه قليل، لكن أغلب ما يقع أنه يذبح لغير الله ويذكر اسم الله، يأتي عند الولي ويقول بسم الله وهو ما يريد عند الذبح للولي بأمر من أوامر السحرة والكهنة، أو أنه أصبح عبادة عنده بعد ما كان عادة، أن هذه عوائد اتخذها الناس ولكن تؤدي به نسأل الله العفو والعافية إلى أن يصرف هذه العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الذي يجوز منها هو أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الذبيحة. فلذلك بعض الناس يأتي ويذبح مثال شاة على عتبة البيت ويقول أنا أريد وجه الله ويذكر اسم الله، لكن يريد الحفظ من الجن حقيقة، لما لا يفعل هذا إلا حفظا من الجن أو تقربا من الجن حتى لا يؤذيهم، أو بأمر من الولي. كذلك إذا فتح مصنعا من المصانع أو متجرا من المتاجر فإنه يفعل ذلك، فهذه من الألساك التي لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله خرج من الملة، والقلب لا يطلع عليه إلا الله، إنما الأعمال بالنيات، حتى لو أنه أظهر شيئا وأبطن شيئا فإن الذي أبطنه يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فلذلك النفاق صاحبه الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا يظهر بسم الله لكنه يبطن شيئا آخر وهو الخوف من الجن أو التقرب كذلك إلى الميت الذي يخافه ويعافه، فيقع في الشرك الأكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التعلق بالله لا مثيل له، يوم من الأيام ستكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لن ينفعك إلا هو. تعرف على الله في الرصايا يعرفك بالشدة. متى سنتعرف على الله؟ بعد الموت لا ينفع، فلذلك يجب علينا أن نتعرف على الله في هذه الحياة الدنيا حتى يرضى عنا جل في علاه. تعرف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إذا أردت الثبات في الدنيا والآخرة فالتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتقرب إلى مخلوق أبدا، لا من قريب ولا من بعيد إلا إذا كان يقبل عليه وأنت محتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا يستعين بمخلوق، يجوع عليه الصلاة والسلام ويربط على بطنه الحجر والحجرين، ويمر عليه الهلال والهلالين، ولا يوقد في بيته نار، ويأتي إلى زوجاته الأولى والثانية والثالثة إلى التاسعة ولا يجد عندهن شيء، فيلتجئ إلى الصلاة إلى مسجده فيطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أمرنا لو سقط منا صوتا أن لا نطلب من أحد أن يمده لنا أو يعيننا على تناوله. وكيف بالأمور العظام؟ كثير من الناس يستعين بالجن ولا يخشى الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى عبادة النذر. الصوت واضح، طيب ننتقل إلى عبادة النذر، والنذر عبادة عظيمة كذلك. النذر أن يلزم الإنسان نفسه أي مكلف بفعل غير واجب فيصبح واجبا عليه، هو الذي أوجبه على نفسه. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير، لأنه في بعض الأحيان ينذر لكنه لا يستطيع الوفاء به. ونتكلم عن نذر الطاعة، أما نذر المعصية فيجب البعد عنه ولا توفي به. فيقول المؤلف رحمه الله: دليل النبي قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كل العبادات فيها خوف ورجاء. يوفون بالنذر يتقربون إلى الله بالطاعة رجاء رحمته، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. هكذا حال المسلم بين الخوف والرجاء، يوفون لأنه أوجبه على نفسه، ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى يوما كان شره مستطيرا. من الذي يستطيع أن يصبر على مثل هذه الأيام العسيرة إذا أقبل على الله عز وجل وهو قد سخط عليه؟ فالنذر أن يلزم نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، كان يقول لله علي صيام يوم إن نجح ولدي بذا، أو إن شفى الله مريضي، أو إن رجعت ضالتي، فأوجب عليه صيام يوم، أو أنا تصدق بكذا إن حصل لي كذا من الأشياء المباحة. أما المحرم فلا يفي، بل كفارة الفقهاء عليه كفارة أم لا، كفارة يمين، الصحيح أن عليه كفارة يمين ليعتبر. فلا يجوز له أن ينذر لميت كما يفعل كثير من الناس عند الأولياء، يأتون إليهم وينذرون ويربطون الخيوط على قبورهم: إن نجح ابني فلك مني كذا، وإن شفى الله مريضي فلك مني كذا، وإن عاد غائبي فلك مني كذا، ويتقربون إليهم بالذبائح والأكل والشرب. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا مخلوق لا يضر ولا ينفع، إذا كان حيا لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله، فكيف بإذا خرج من الدنيا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قطع عمله. وأنت تقول: لا، ما قطع. صلى الله عليه وسلم تكذيبا لله، تكذيبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول هذا القول أو يتقرر بهذا الفعل لهذا الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه أو أن يضرها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فكيف بالذي خرج من هذه الدنيا؟ يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا كان الطاعة تستطيع عليها، أما إذا لم تستطع فعلها فتنتقل إلى كفارة اليمين. كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحوقده. فمن لم يجد، كثير من الناس يبدأ بالصيام فهذا الصيام لا يقبل منه، إذا كان يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق. العتق الآن لا يوجد في بلادنا، لكن إذا استطاع الإطعام فلا ينتقل إلى الصوم، وإذا استطاع الكسوة فلا ينتقل إلى الصوم. أما إذا لم يجد لا إطعام، أي المال الذي يطعم به أو المال الذي يكسو به أو عتق الرقبة، فينتقل الصيام. وإذا كان لا يستطيع الصيام وما عنده مال سقط عنه هذا الحكم فضلا من الله ومنه، سقط عنه هذا الحكم. طيب، مسألة بقية إنما أردت توضيحها: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. انتبه من المحرم. مثل لو نظر مثال: إن نجح يسرق مال غيره، فهنا يحرم عليه، أو أن يضرب فلان يحرم عليه، فلا يفي بهذا النذر وينتقل إلى كفارة اليمين. فلا يجوز صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فالنذر لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فيا ينتبه من ذلك حتى لا يقع فيه. وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول الذي يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وركز المؤلف عليه رحمة الله على توحيد الألوهية الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 13 لأهل قريش، 13 سنة وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. المؤلف ركز على هذا لأن هذا هو المحك. وأنا ذكرت بالأمس أن بعضهم حتى في الشدة يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بغير الله ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فشركنا في هذا الزمان أعظم من الشرك الذي حصل في عهد قريش، هؤلاء أشركوا بالرخاء. أما في هذا الزمان فيشركون في الرخاء والشدة، بل في الشدة أشد، نسأل الله العفو والعافية وهذا من الضلال. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى معرفة أو إلى التعريف بالأصل الثاني. إذا أذن العشاء فأخبروني لنتوقف، إذا بقي 5 دقائق على الأذان فأشيروا علي بأي إشارة. ننتقل إلى معرفة دين الإسلام وهو الأصل الثاني، وهو الأصل الثاني. بدأ المؤلف رحمه الله بقوله وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن هذا الإسلام جاء من عند الله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا فيما مضى أنه إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، إذا ذكر الإيمان دخل الإسلام والإحسان، إذا ذكر الإحسان دخل الإسلام والإيمان. أما إذا ذكروا في موضع واحد أو في سؤال واحد فيختلفون كما سبق أن ذكرنا. فالآن سنتكلم بإذن الله عز وجل على معرفة دين الإسلام بالأدلة، والمقصود بذلك بالأدلة الشرعية. من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع ما خرج المؤلف عن كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة الدالة على هذا الدين القوي نوعان، وهذا ذكرناه، أدلة خلقها الله سبحانه وتعالى، وأدلة متلوة مسموعة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد مر بنا. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان، أي العلم. هذا الإسلام لا يؤخذ إلا من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الأدلة 4، الأدلة 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المنضبط. هذه التي يجب علينا أن نفهمها وأن نعمل بها. فقال المؤلف رحمه الله: هو استثناء لله بالتوحيد، والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام كما ذكرنا، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذه 3 قواعد هي التي فعلا تجعل إسلام الإنسان صحيح. الاستثناء لله بالتوحيد، الأقسام 3: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. كذلك الانقياد له بالطاعة لأنك عبد، سمعنا وأطعنا، هذا شعارنا. لا نقول سمعنا وعصينا، أو أن حالنا يدل على أننا نقول سمعنا وعصينا. لو قلنا هذه الكلمة هلكنا، لكن لو نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا نسمع ولا نفعل، فكأننا سمعنا وعصينا، وهذا شعار اليهود. أما شعار الصالحين سمعنا وأطعنا. فقال رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، أي خلوص من الشرك، أن تبتعد عن الشرك صغيره وكبيره. الكبير الذي يخلد الإنسان بالماء، والصغير يخشى على نفسه أن يكون من الداخلين إليها. وإن كان قد ذكرنا بالأمس أن من فوائد التوحيد إذا مات موحدا وابتعد عن الشرك الأكبر فإنه لن يخلد في نار جهنم، وهذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف ما اعتقد الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة متفقون على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، فلو كان هذا صحيحا لهلك الناس. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن مرتكب الكبيرة على القول الصحيح قول السلف أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فهذه الثلاثة التي ذكرت أو ذكرها المؤلف، وهي الاستسلام لله بأن تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى بتوحيده جل وعلا، إفراده بالعبادة، هذا الاستسلام، والبراءة من الشرك كذلك تدل على أنه لا يحصل الاستثناء لله بالتوحيد إذا وحده وإلا بهذا البراءة من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فسيأتينا الدليل الذي ذكره عز وجل لإبراهيم مع قومه عليه الصلاة والسلام. فالاستمساك بالعروة الوثقى أي بالإسلام والإيمان والإحسان يستلزم أن تكفر بكل طاغوت، مثل السحرة ومثل الكهنة ومثل الذين يدعون إلى غير شريعة الله، ومنهم ومن الذين يدعون إلى عبادتهم كما كان يفعل فرعون أن قال أنا ربكم الأعلى وغيره. سيأتينا بإذن الله أمثلة تبين لنا ذلك، والاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك. أما الانقياد له بالطاعة، لا يكون المرء مسلما الا بانقياد الله سبحانه وتعالى بالطاعه فيما امر وبالطاعه فيما نهى وزجر. فالاسلام او الاستسلام بالقلب كما مر بنا لا بد من الخضوع والتذلل لله والمحبة بأن لا تقدم على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام أحدا، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلذلك إذا أذن المؤذن تسارع، إذا وجبت الزكاة تسارع، إذا أكرمك الله بمال والصحة تسارع إلى الحج والعمرة، إذا استطعت أن تأمر بالمعروف عن المنكر تسارع. جاء في كتابه جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسارعة إلى الطاعة واجبة، والمسارعة إلى التوبة واجبة، والطاعة تنقسم فيها ما هو واجب وفيها ما هو غير واجب. فالاستسلام بالقلب، أولا الاستسلام باللسان، لأن لا تذكر إلا ما يرضي الله، وأن لا تتكلم إلا بمرض الله، ثم بعد ذلك بالقلب. فذكرنا الخضوع والتذلل والمحبة والخوف والرجاء وإقرار سبحانه وتعالى لهذه العبادات، وبالجوارح بأن تعمل الطاعة وتتقرب منها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الإسلام جاء بحديث جبريل وقد مر بنا كثيرا. فجبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة رضي الله عليهم بأن جبريل جاء ليعلمهم دينهم، وهذا الحديث الجميل واضح. فمراتب أو المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو فعلا الإسلام أو الاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك كما سيبين المؤلف رحمه الله. قالوا ثلاثة مراتب، فهذه المراتب أو مراتب هذا الدين، والدليل على هذه المراتب الثلاث وأنها تشمل الدين كله حديث جبريل كما ذكرنا، وسيأتي بإذن الله عز وجل بيانه بالتفصيل، بيانه بالتفصيل. ودليل هذه المراتب من كتاب الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية فيها خلاف، لكن الصحيح أنها تختص بالمسلم والمؤمن، فلذلك جعلوا الظالم لنفسه الذي أسلم ووقع في باب المعاصي، والمقتصد وصل إلى درجة الإيمان، والسابق للخيرات وصل إلى درجة الإحسان. وسيتبين لنا أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. فخرجوا هذا النص على أن الظالم لنفسه مسلم ضعيف في إيمانه، والمقتصد مسلم مؤمن ولكن ضعيف في إيمانه، والسابق للخيرات هذا الذي وصل إلى أعلى درجة كما وصل إليها من باب ذلك أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل رجل من الأنبياء، هذا سابق إلى الخيرات في كل شيء. لو أردنا سرد ما حصل لأبي بكر فقط ما استطعنا أن نتكلم على ذلك في ساعة واحدة أو ساعتين. فحديث جبريل جاء وبين هذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان قوله جل في علاه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أن المتصل بالإسلام قد لا يتحقق به وصف الإيمان إذا كان ضعيفا في إسلامه، فلا يرتقي درجة الإيمان حتى يكمل درجة الإسلام، ولا ينتقل درجة الإحسان حتى يكمل درجة الإيمان. فإذا وصل إلى درجة الإحسان وصل إلى المقصود الأعلى. طيب نتوقف عند هذه النقطة، ثم بعد ذلك إن أردتم أن ترجعوا بعد صلاة العشاء كما فعلنا بالأمس فلا مانع لدي، وإن أردتم أن نتوقف ونكمل غدا فلا حرج في ذلك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسلامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.